أعيد ما هذه الخطى العاجلة كيف تطوى أمامك السانوات عيد هل جئت بالجديد المهن أم أعيدت بعودك الحاسرة عدت يا عيد والجراح جراح لم تحقق لأمتي الأمنية عيد يا مسعدي وقد كنت طفلا فيك ألهو وتنتشي الباسما كنت يا عيد حين تأتي أغني حيث تحلو في فجرك الأغنية كيف أصبحت حين جاوز عمري مسرحا تنتشي بك الذكريات يا بني أمتي بغير نضال لن ننال العلا فبئس الحياة بئس إن ماتت الكرامات فينا بئس إن طوحت بنا التابعا كيف يشدو ولليتامى الحيار تحت ظلم من العداء النار كيف يشدو ومسجد القدس يشكو وبلاد أعيادها ويلا ليس يأسا من رحمة الله لكن لوعة تستدرها الهافضات أيها العيد لست عيدي فمهلا إن عيدي أن ترفع الرايات إن عيدي أن ترفع الرايات عيد ما هذه الخطى العاجلة كيف تطوى أمامك السانوات عيد هل جئت بالجديد المهن أم أعيدت بعودك الحاسرات